ولائم في السمر من جهله، مستهلك في البيض ذي محكي. فقلت إذ لام مجيبا له: من يعدل الكافور بالمسك. هتكت في الأدم ستور الهوى ولذة العاشق في الهتك، وقلت للنفس افتكي في الهوى فإنما الراحة في الفتك.